ما أواجه والأرض والأرض ولا والأرض ولا والأرض خلق السماوات والأرض ولا والأرض ولا والأرض وحنا هو السماوات معروف والأرض والأرض مفعول به يا بيه مفعول مفعول مفعول مفعول هوني أصل العلم المفهوم من السلام من خلق السماوات والأرض يعني خلق الله السماوات والأرض غير لهم يعني غير غير ورد عني يعني خلق وتقول هو فهو مضمر يعني مغفر مستتر فهذا هو المضمر المضمر أن نقول هذا إشارة سواء خبر من ذلك مثل هذا الشهر إنه هذا الشهر هي الإشارة هذا اسمه هذا ايه هذا ايه مبهر المبهر الذي لا يدل على معنى يعني لا يدل على معنى يحتاج الى تعيين فهذا اسم هذا مبهر ولذلك الاشاره يحتاج الى مشار اليه هذا الاستشاره هذا رجل هذا الناس وضع هذا هو المبهم الذي يحتاج من الله ما يسع كتابه وضع نعم صعب صحيح إذا كانت المبهم أصل إذا كانت المبهم هاي المستقبل بذاته ما هو ما نحن نصب المستقبل بذاته المقصود اللي يكتب به أقول لك أن هي مبتكر هذا من الـ من الـ من الدفاع المبتكر خلينا نتكلم عمري في المجلس معك انت متزوجها بكامل عملياتها كويس الاسم هو اللي انا اعرف اسمه وفي تشبه الملك من اسم وفي تشبه الوضعيه في اسمي جئت انا والمعنى هو اللي يكون مسوى فيه هنا وكان يبدا عن فعل البلاء تاثر وكان افتقار وفي هذا مستقر هذا من اسم الماضي مستقر المشار اليه اللهم ان تفهم المعنى نتكلم في سياق الحديث كل هذا فهم دور الاعراب بس الاعراب يفهم المعنى اذا لم تفهم المعنى لا تستطيع ان تعرف في كل شيء ومعناه لغه الحدث يعني ومعناه هذه معنى الحدث الخبر اي لغه هذه الشعب الجزاش معناه ما ذكر من مرتين ولهذا انت مضاف اليه لغه وصيغه مستخدمه من التوابع وصيغه الشيء الموصوف له ثم الموصوف يعني لغة هذا منصوب على مدى الصح يعني ومعناه في اللغة في الحدث في اللغة لحين فتحنا حرف الـ حرف الجاء فنصب على مدى الصح لأنه زي موجودة في كتب العلم فيجب أن تقراها يعني لغة منصوبة على مدى الصح أسوى في اللغة لحين في ولا لغة لحين في ولا ولا ولا إنه ثقيلة ومعناه اللغة ثقيلة والعرب يعني تستخدم الثقلة وتستخدم الخلفة فنحين أن يقول له لا ولا فأقع اللغة يعني حكي كاميرا على اللغة خلفة كاميرا وكيف هي إن نحن نزلنا في كاميرا من اللغة العربية هي اللغة القرآن الثانية هي فالهجرة والمدينة لا قال ابن جن لما خلص الحيوث كثر الموجود لما خلص الحيوث كثر الموجود ماذا كان من جواب لا يترك يجب ان يتركه يجب ان العلماء سنختبر وما لما قال رب سبحانه وتعالى قال هل انت والذين يعلمون والذين لا يعلمون فمش قليل بالعلم لم يقول عالم بالشريعه عالم بالحديث عالم بالفيزياء عالم بالرياضيات عالم بالتجاره عالم بالمنعه عالم بالحسابات اصلا لما قال قلت القيود تبر الموجود فهنا المقصود بالعالم العالم في كل ميدان هو رفيع عند الله تبارك وتعالى واعلاه العالم بشريعه الاسلام لذلك انه من غزاله في كتابه احياء علوم الدين قسم يعني هذه المراتب تقسيما شافيا الكفائيات فاذا لم يتقوا لم يقم بعض من الامه في دراسه الطب كلهم اثموا بالسقعين في الهندسه في كذا في النسوه اللواتي تعلمنا طب النساء اذا افتقدت الامه الى هذا فهو فالنسوه كلهم اثمات ومن لم يعلمهم حتى نحفظ عورات نسائنا المؤمنات عن الرؤيه للحجاب فاذا اضطررنا لم تقل الى الحجاب كذلك في كل فن في كل علم يجب ان يكون من يقوم بهذه الوظيفه والا تكون الامه كلها آثمة فلذلك نحن حملنا عليكم هذا الكم الهائل من الآثار نحن مدينة تونس وكذا سيرنا ما اللي كان عند الله كيف انت تتعلم القدر حماسه الاجماع لكم فهو الاجماع اذا قام بالاتباع فقط عن الاخرين وطهاره قام لم يقم به احد عين على كل فرد والتحقيق ان تعريف الفرد الكفائي ليس هذا هو التعريف الصحيح هذا تعريف عوام تعريف الوالد نعم الفعل يدل على معنى في نفسه وكانت زمانا ان يكون مكانا للتعريف واضح هذا الزمان ينشطر بالنسبه للفعل الى ثلاثه اقسام حسب ان ينقطع الحدث فيه قسم هو منشغل به وجزء آيل الى الانشغال ايش معنى هذا الكلام يعني عندما اقول دخل زيد البيت يعني زمن الدخول انقضى وتم وانقطع عندما اقول يدخل زيد البيت زمن الدخول قد يكون الان او بعد قليل لذلك الفعل المضارع يدل على الحالي المستقبل يعني الان او بعد قليل واذا قلت يدخل زيد او ادخل سيدخل سوف يدخل لن يدخل في المستقبل هذه الحروف التي تعين الاستقبال او فعل الامر اسقط